أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شككنا في واجب بعد العلم بوجوبه في الجملة فلم ندري أنه واجب نفسي أو واجب غيري لواجب آخر نشأ وجوبه من وجوبه. أثر الوجوب النفسي أنه إذا تعجب الواجب الآخر وسكت وجوبه بالتعجر أو بغير التعجر لا يسقط وجوب هذا الواجب، إذ المفروض أن وجوده نفسي وغير مربوط بوجوب الآخر فيبقى هذا على وجوبه. وأثره أيضا أنه لو لم يأتي بهذا الواجب النفسي إما عن عمد أو غير عمد يصح الإتيان بالواجب الآخر فإنه غير مربوط به وليس هذا قيدا مؤثرا في ذلك. كما أن أثر الوجوب الغيري يعني نتيجة الوجوب الغيري أنه إذا تعجر الواجب الآخر لسقط وجوبه لا يجب الإتيان بهذا فإن وجوبه غيري يسقط بسقوط الوجوب النفسي لا محالة. وأيضا أثره أنه لو أتي بالواجب الآخر ولم يؤخذ هذا الواجب لا يسقط وجوبه، إذ المفروض أنه مقيد بذلك وهذا شرط فيه فلا يسقط إلا مع الإتيان بذلك. فإن الوجوب الغيري لا يمكن إلا أن يكون هذا قيدا في ثالث الواجب يعني يكون شرطا فيه، ولذلك يجب الإتيان به لأجل تحصيل القيد. فلو فرضنا فرضا أن الوجوب دار أمره بين أن يكون واجبا نفسيا أو واجبا غيريا، فلو فرضنا أن الصلاة لم تجد مثلا يجب الوجوب نيزين لأنه واجب نفسي، ولو أتى بالصلاة من غير وجوء صح فإن الصلاة غير مربوطة بالوجوء وإنما الوجوء واجب نفسي، وهذا بخلاف ما إذا كان واجبا غيريا. إذا سقط وجوب الصلاة سقط وجوب الوجوء لا محالة. وإذا أتي بالصلاة من غير وجوء لم تسقط، إذ المفروض أنه قابل للشر. فإذا سكتنا في ذلك فلم ندري، فطبعا الشك يرجع إلى صحة الصلاة من دون وجوء وإلى وجوب الوجوء إلى عدم وجوب الصلاة، نفس أن الوجوء واجب أو ليس بواجب. وهذا في الوجوء لا يتصور، ولكن في الجنابة متصورة من حيث الوجوب النفسي. ذهب بعضهم إلى أنه واجب نفسي، لو فرجنا أنه أجنب قبل الوقت وقبل وقت الصلاة وعلم بأنه لا يبقى إلى الوقت يموت مثلا في جهاد أو غير جهاد، على القول بالوجوب النفسي لا بد من الإسلام به، فإن كان الصلاة بعد لم تجد. فمن هذه الجهة إذا شككنا في واجبين في أنه نفسي أو أن وجوبه غيري أثر الوجوب النفسي عدم سقوطه بسقوط الواجب الآخر وعدم ارتباط الواجب الآخر به، وأثر الوجوب الغيري أنه يسقط إذا لم يجب الآخر ولا يصح الإتيان بالواجب الآخر بدونه فإنه مربوط. إذا شككنا في ذلك يقع الكلام فيه تارة من حيث الأصل العملي وأخرى من حيث الأصل اللفظي. أما من حيث الأصل اللفظي فمقتضى الإطلاق في دليل وجوب هذا الشيء، الوجوب مثلا مقتضى الإطلاق في دليل الوجوب إذا كان له إطلاق أن الوجوب نفسي وليس بغيري، فإن الواجب الغيري يحتاج إلى التقييد أن يقيد وجوبه بما إذا وجب الآخر. إذ لا وجود له من دون وجود الآخر فهذا الوجود مقيد فإذا خرجنا أن المولى في مقام البيان وأطلق كلامه ولم يقيد وجوده بوجود الآخر كما هو الحال كذلك في الوجود المقيد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فليس هنا أمر بالوضوء على الإطلاق وإنما الأمر تعلق به حال إرادة الصلاة والقيام إلى الصلاة نستشف من ذلك أن الوضوء غيري لو فرضنا أن الأمر بالشيء ورد من دون تقييد بوضوء شيء آخر مقتضى الإطلاق أنه واجب سواء وجب الأمر الآخر أم لم يجب فهذا الإطلاق يقتضي أن يكون الوجوب نفسيا وهذا الوجوب غير مربوط بالوجوب الثاني وغير مترشح منه لا لزم التقييد في مقام البيان من عدم التقييد في مقام البيان نستكشف الإطلاق لأنه غير مربوط به لو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة ولم يكن إطلاقا نتمسك بالإطلاق في دليل وجود ذلك الواجب الذي نحتمل أن يكون بدون هذا الشيء غيريا بالنسبة إلى ذلك الواجب ونترشحا من وجوده كدليل الصلاة مثلا نتمسك بإطلاق ذلك الدليل ونثبت بالإطلاق أن الواجب غير مقيد بهذا الشيء الفرق أن الإطلاق الأول إطلاق في مقابل هيئة أي في الوجوب بمقتضى الإطلاق نثبت أن الوجوب غير مترشح من الوجوب الآخر وغير مربوط بالوجوب الآخر وأما الإطلاق الثاني فهو إطلاق المادة فنقول إن الأمر تعلق بذات الصلاة غير مقيد بالطهارة فلم نؤمر بالصلاة عن طهارة مثلا وإنما أمرنا بذات الصلاة على الإطلاق مقتضى الإطلاق في المادة وفي متعلق الأمر أنه مأمور به على كلا التقديرين يعني الغيب مرفوض وغير مقيد متعلق الأمر بوجود الطهارة مثلا إذن بل الواجب مطلق وغير مقيد لازم أن يكون الواجب مطلقا وغير مقيد أن الوجوب ليس بغيري إذ لو كان الوجوب غيريا لكان هذا مقيدا لا محالة فمن عدم التقييد والإطلاق نستكشف أن الوجود في المشروف فيه ليس بوجود غيري فيثبت أنه وجود نفسي وبما أن الإطلاق من الأصول اللفظية لوازم الأصول اللفظية حجة الأصل اللفظي كما يثبت مدلولة كذلك مدلولة كذلك يثبت لوازم مدلولة فإنه نازل إلى الواقع على ما تأبيه برانه إن شاء الله تعالى في بحث الأصل اللفظي وأنه يبين أن هناك فرقا بين الأصل اللفظي والأصل العملي الأصل العملي أصل في ظرف الشك وغير ناظر إلى الواقع فلذلك لا يثبت به لوازمه فالتعبد يكون بمقدار المتيقن والمشكوك مثلا اللوازم لا يثبت ولا يترتب عليه آثار اللوازم العقلية وهذا بخلاف الأصل اللفظي يعني فيما يرجع إلى الحكاية عن الواقع كالعموم والإطلاق وكذلك الخبر الواحد مثلا هدية الخبر الواحد إذا أخبر عن شيء وكان للمخبر به لازمون كما نأخذ بالملزوم نأخذ باللازم أيضا يكون حجة فيه وبما أن لازم الإطلاق أن لا يكون الوجوب غيريا إذ لا يستمر الإطلاق مع الوجوب الغيري لو كان الوجوب غير جان لكان هذا مقيدا لا محاله والمفروض انه غير مقيد فمثلكم يعني الصلاة غير مقيدة بالوجوب مثلا فإذا لم يكن مقيدا فوجوب الوجوب ليس بغيرهم إذا لم يكن غيريا كان نفسيا لا محاله فهذين الإطلاقين يعني بأحد هذين الإطلاقين نثبت أن الوجوب نفسي وليس بغيرهم لو فرضنا أن المولى لم يكن في مقام البيان في هذا الإطلاق إذن يعني ليس في مقام البيان في الأمر بذلك الشيء المردد بين الماضي والنفسي والغيري ولم يمكن التمسك بإطلاق الهيئة وكذلك لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة فلم يمكن التمسك بإطلاق المادة في الماضي الآخر حينئذ ينتهي الأمر إلى الأصل العملي فنشك في أن الماجد نفسي أو غيري ونشك في أن الماجد الآخر هل هو مقيد بذلك أو غير مقيد لهذا الشك صبر نتعرض للصبر لحكمها في بحث مقدمة الماجد إن شاء الله تعالى بما أن بدون المقدمة غير جنون هنا نتعرض لهذا البحث ونتكلم في جهة الأصل العملي وأن الأصل العملي يقتضي أي شيء نتيجة الأصل العملي هو الالتزام بالوجوب النفسي أو هو الالتزام بالوجوب الغيري أو بالجمع بين الأمرين يعني بأثر كل منهما إن شاء الله البحث يتوى في مقدمة الماجد وبقية الكلام بعد الزيارة إن شاء الله ونسألكم الدعاء